احتراس. مالك يقول لا ما في مانع ان صدقه ويدفع الثمن ما في مانع، ولكن ان كان سيشتري بثمن مؤجل هنا لعل المشتري بثمن مؤجل من اجل التأجيل يتساهل ويتغاضى عما يمكن ان يكون من تساهل المشتري في كيله. لعل المشتري هذا حينما كال هو مشتريه بالتأجيل ايضا، ولما كان البائع يكيل عليه ما كان يوفي الكيل تمام، وكان هذا يتغاضى ويسكت لانه لم يدفع ثمن، فيسكت عن عدم توفية الكيل مقابل انه الى اجل. يبقى المشتري الاول اللي هو البائع الان تغاضى في الكيل من البائع الاصلي وفيه نقص لحساب البائع الاصلي، ويجي هنا ويتغاضى، لعله يتغاضى هو ايضا عما كان من نقص ويكون تسلسل النقص على المشتري بسبب الاجل، وصار الاجل له ثمن كما يقول صاحبنا، وهنا يكون ربا. شوفوا الدقة الى فين يا جماعة الخير. شيء اخر من المحظورات، اذا قلنا بان المشتري رقم واحد كاله ووفى الكيل ودفع نقدا والارداب كامل، فجاء المشتري ومصدقا للبائع ولم يكل الارداب وذهب وباعه على اخر ولم يكله عليه، والمشتري الثالث كاله فوجده ناقصا كيله، وجده ناقص فجاء للذي باعه انت بعتنا ارداب وهذا ناقص كيله، فيرجع هذا على الذي باعه عليه ولم يكله وصدقه في كيله، قال ابدا الكيلة ناقصة عندك انت، انت الذي نقصت الكيلة وبعته عليه اردبا كامل، النقص عندك انت. من الذي يحقق لنا موقع النقص؟ مين اللي تحمل النقص هذا؟ البائع نمرة اثنين ولا المشتري نمرة ثلاثة او البائع نمرة ثلاثة؟ احنا عندنا الاساس الذي كال والذي باع بدون كيل والذي اشترى مصدقا والمشتري الرابع. المشتري الرابع كيل وجد كيلة ناقصة، مين اللي يوفي الكيلة الناقصة هذه؟ البائع نمرة اثنين ولا البائع نمرة واحد نمرة ثلاثة؟ ها نمرة اثنين، من يثبتها عليها انها ناقصة؟ ها قضية طويلة، كان مفروض يكيلها ولما لم يكيلها اريد ان ابين يا اخوان حكمة السنة النبوية، لا يبيع الطعام او لا يبتاع حتى يجري فيه الصاعان. لو ان المشتري نمرة اثنين قال والله يا فلان انت صديق صادق لكن انا اخشى الخطأ والغلط، انا اريد ان اكيل، لا تخوينا لك ولكن تأكيدا للعدد، وكيله امام البائع نمرة اثنين. حينما اشتراه الذي صدق واكيل ان كان فيه نقص حيظهر في ذاك الوقت يقول جيب وفي، ان لم يكن فيه نقص يبقى انتهينا. لو ادعي نقص فيما بعد حيكون هذا الاول بريء من العهدة، اذا ترك الكيل اوقع في الخطأ. ولذا يحتاج المالكية في تجويزهم البيع نقدا بدون كيل مع التصديق لو ادعي النقص. هنا الفقهاء لهم حكمة، يقولون هل البائع الثاني الذي اشتراه مصدقا ذهب به وغاب به عنا او لازال موجود؟ ان كان موجودا لم ينقل يبقى هذه بينة على ان النقص من اول، اذا حمله وذهب به وغاب عنا يبقى يحتمل ان النقص عنده ولا لا؟ يحتمل. حينئذ تكون دعوة، تكون قضية